الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا إن شاء الله كويسين مع دخلة الدراسة الجديدة أو مع امتحانات المعهد، كل واحدة بقى وظروفها. سريعا، مش عايزين نطول النهاردة عليكم. ان شاء الله احنا دلوقتي بنظبط الامتحان، وانا بالنسبه لي مقياسي معاكم مش السنه دي اصلا، يعني انا داخل السنه دي يعني ايه محبه كده مع دكتور حازم، وبنظبط فيها للسنه الجايه، وتصور جديد انا وهو الشيخ احمد طاهر، ويعني ايه بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحط تصور المعهد السنه الجايه يكون في جانب علمي ان شاء الله يرفع مستواكو كتير، وجانب ايماني يفضل برضو زي ما هو يعتبر مركزين عليه احنا السنه دي قوي. ولكن هيبقى في ان شاء الله احتمال السنه الجايه في بعض المتون هتاخدوها، هيبقى في جانب ان شاء الله علمي في جانب القران، سواء في اصول التفسير بصفه خاصه او ممكن جنبه سيره او حاجات زي كده يعني. فان شاء الله السنه دي انا يهمني ان كله ان شاء الله يعدي، يعني انا بالنسبه لي في الماده شبه هدي كل امتحان قبليها بصوره غير مباشره، هيكون معاكم الامتحان ان شاء الله بصوره غير مباشره ان شاء الله. هستاذنكم كده تكتبوا لي ايه الست مواضيع اللي احنا اخدناهم كده بسرعه، اكتبوا لي الست مواضيع اللي احنا اخدناهم. حد يكتبهم؟ لا، اكتبوا لي الستة ورا بعض، واحدة منكم بس تكتب لي الستة ورا بعض، اكتبوا الستة دول حجة ما تحسبوهوش، لأن ده اللي الشيخ أحمد طاهر أظن اداه لكم على السريع فما تحسبوهوش. يبقوا كده خمسة صح؟ أول حاجة أخدناها خالص، خلينا بالترتيب نمشي مع بعض. أول حاجة بدأناها أخدنا الذكر، تاني حاجة أخدناها تلاوة الايه القرآن، تالت حاجة اخدناها قيام الليل، رابع حاجة اخدناها رمضان، خامس ويعتبر سادس كمان الايه الاتيكيت والكاريزما والايه والاخوة اللي هي قضية الايه العلاقة والمعاملات. جميل، يبقى احنا كده معانا اربع مواضيع والاخوة نحسبها باتنين. نفتكر مع بعض كده، احنا كنا اخدنا في الايه في قضيه المعاملات او العلاقات اللي ما بين العلاقه ما بين اي اتنين، كنا اخدناها على اربع دروس. خلاص، اخدنا اول درس كنا اخدنا الايات من القران، ايات من القران ساعه ما ربطنا ما بين الاخوه والحور العين، وان قضيه الاخوه في الجنه بتكون سائده بصوره كبيره جدا على مشهد القرب من الحور العين، فهو مشهد رجالي ونسائي اللي هو مشهد الاخوه، يعني قعدتك مع اختك وقعدتي مع اخويا وقعدتنا مع بعض في الجنه بتكون ليها اولويه كبيره جدا من انه واحد يعني يختلي بزوجه او واحده تختلي بزوجها. فدي كانت اول حاجه في ايات من القران. انا ثاني حاجه مش فاكر بقى هي كانت ايه. احنا كنا ثالث حاجه اخدنا الذوق وايه اقول لكم اهو، التطفل والذوق، وبعد كده اخدنا اللمسات الاجتماعيه، و بعد كده اخدنا اللمسات الاجتماعيه. كان التاني درس اخدناه ايه بقى عشان مش فاكره؟ كنا اول درس اخدناه الايات وربطنا، ايوه ارسم نفسك، ايوه خلاص افتكرت، ارسم نفسك، ارسم نفسك. تاني حاجه اخدنا الذوق والتطفل، واخدنا المره الاخيره اللمسات الاجتماعيه. جميل، يبقى احنا كده معانا كام درس؟ يعتبر معانا سته، بحيث ان من ايه من يكون احنا الاخوه عارفين ان هي كانت اخدت اربع مرات مش زي كل حاجه اخدنا مرتين. كلام جميل كده. انا دلوقتي اللي عايزه منكم ست اخوات، الستة خلاص كنت ممكن اقول 12، بس هو العدد دلوقتي اللي موجود معايا امال داخلة باسمنا اهوت، يبقى كده وانا برضو، يبقى كده ايه انتوا حوالي تسعة، انتوا حوالي تسعة. فانا عايز نختار منكم 6 ياخدوا يعني هبسط يعني لسه هخش في التفاصيل. ما هو في امال انت داخله ب2 وانا ب1، يبقى كده ايه؟ يبقى كده 9. جميل. فالا بقى يكون معانا حد على الغرفه الصوتيه، على حاجه على سكايب او كده. فالشاهد ان دلوقتي انا خلاص كفايه 6. كل واحده هتعمل لنا ورقه وش وظهر، ورقه وش وظهر، او يعني بالكتير قوي 3 ورقات، 3 اوجه في الموضوع بتاعها، بصوره دعويه بنسبه 30% وسرد ادله بنسبه 40% وبعض الايه التعليقات على الاحاديث اللي احنا ذكرناها اللي هي المميزه. وما فيش مشاكل ان هي تبدا تخش على المنتدى، على المنتدى وتبدا. انا مثلا قلت الامة الرحيم، مثلا قلت جلالتي في صدري، هتاخده مثلا ايه بحث قيام الليل، فتقوم هي داخله مدوره في المنتدى وجايبه كل الاخوات اللي كانت نزلت عن قيام الليل مثلا في الابحاث بتاعتها، وتنزلها كلها وتختار منهم، يعني ايه تختار منهم بصوره جميله كده ودعويه، وفي نفس الوقت ما تهملش الادله وذكر بعض اقوال التفاسير. سامعيني كده؟ خلاص كده تمام. يبقى احنا هنجمع كل واحده معانا 6 اخوات، الستة كل واحده فيكم هتشيل عننا موضوع، كل واحده فيكم هتشيل عننا موضوع. وبكده احنا هو ممكن كل 2، بس مش كل المواضيع كده هتكتمل فيها 2، لان احنا عددنا كده دلوقتي 9، فاظن يعني هيبقى بالعافيه قوي كده كل ايه كل 2 هيبقى بالعافيه كل واحده. يعني لو العدد اكتمل في خلال نص ساعه الاخيره ديت، خلال قصدي ربع ساعه الجايه ديت، لو العدد اكتمل منكم 12 يبقى مفيش مشاكل كل 2 مع بعض. بس انا بحب يكون كل واحده بس علشان خاطر الموضوع ما يبهوأش مننا، او ما ايه يعني ما يتحركش، اللي هو ما نبقاش عارفين ديت اللي خلصت، لا ديت اصل انا كنت عامله حسابي ان الثانيه اللي هتخلص. فخلينا كل واحده تشيل الموضوع عننا، بحيث ان انتوا الفكره دي ممكن تطبقوها انتوا مع بعض في المواد الثانيه، يعني مع ماده مثلا الشيخ احمد طاهر او مش عارف ايا كان المواد الثانيه، كل واحده تشيل عنكم حاجه، ويبقى كده وزعتوا الايه الاحمال عن الكل كلها. طبعا كل العمل الجماعي بيبقى اجمل، ولكن في ظل ان احنا دلوقتي هنجمع اكيد طبعا الوقت العدد كبير، فممكن يبقى في بعض الابحاث فيها 2 وفي بعض الابحاث فيها ايه واحده بس. فنبدا مع بعض كده يا اخواتنا، نبدا مع بعض. بحث الذكر، بحث الذكر مع مين ياخده الذكر؟ كله سامعني كده الاول؟ خلاص امال هتاخد الذكر. جميل. بحث تلاوه القران، او اسف الكلمه، كلمه تلاوه القران. الاخت انا يا رب استني قلت والله هتاخد كويس. احنا دلوقتي بدل ما كل تقعدي تذاكري، بدل ما تقعدي تذاكري كل الدروس وتسمعيها من تاني وتاخد منك وقت، احنا عايزين نسهل على بعض السنه دي ان الماده ما تاخدش مننا نص يوم مذاكره بتركيز، او يومين ثلاثه كده ايه كل يوم ساعتين. فقلنا ان احنا هنبدا ان احنا نوزع على كل واحده فيكم تاخد درس، تجمع لنا فيه 5 6 ادله من القران و5 6 ادله من السنه، وتعليقات الظريفه اللي احنا الجميله اللي احنا طلعناها من كل ايه ومن كل حديث، ودخله كويسه مثلا كانت اخت قالتها واحنا علقنا عليها. فهخلي طاقتك كلها تركز على موضوع واحد، وطاقه جوتو الله كلها على موضوع واحد، وطاقه سلسبيل كلها. فنطلع من كل واحده فيكم، تطلع بدل ما تطلع 6 دروس بنسبه 60%، لا ده انت تطلعي لنا درس واحد بنسبه 100%، حتى لو لم يتم ذكرها من السكشن. يعني خلينا الاداء، يعني الاصل ان انا على قد ما اقدر كنت بحاول ان انا اجيب لكم افضل ما وجدت في الدروس، فلو انت لقيتي حاجه زياده كويسه احنا ما ذكرناهاش انا اول واحد مستفيد. خلاص يبقى كده جوتو الله. انا عايز ايوه نجمع تجمعات الاخوات، ومش كتير عليكي بقى انك انت ساعتها تسمعي الدرسين اللي انا قلتهم معاكو في الماده ديت. يعني خلاص انا دلوقتي بقى ايه بجمع لك دماغك دلوقتي في وان واي، كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك هتسمعيني في درسين وتقري ابحاث الاخوات في نفس الموضوع، فدماغك مترتبه ومنتيش مشتته. خلاص يبقى انا مديكي مهله اسبوع تطلعي. يبقى الاسبوع الجاي ان شاء الله لو اتقابلنا هنلاقي ان احنا معانا 6 ورقات وش وظهر، او بالكتير قوي اتمنى ان هي ما تزيدش عن 6 ورقات فلوسكاب وش وظهر، كل ورقه وش وظهر. يبقى انت معاكي 6 ورقات دوت اللي هيجي منهم الامتحان. يبقى انت كده ايه امورك بقت متنظمه، والامتحان بالنسبه لك مش هيخرج عن الـ6. انا معايا 6 ورقات اللي معاكي، واحنا الاثنين نفس المصدر موجود، فبايه الامتحان بالتالي مش هيخرج عنها ان شاء الله. جميل. ف بالنسبه دلوقتي احنا قلنا، طب بصوا اللي سامعني اكد برد، عشان لو كده ممكن نخلي كل 2 مع بعض. اللي سامعني اكد برد. اللي سامعني يكتب، كل اللي سامعني يكتب، او بلاش اللي سامعني يعني بصوا تاني عشان جلالتي في صدري، وتاني عشانكم كلكم دلوقتي اللي فيكم، يعني في ممكن لو واحده فيكم ما عندهاش استعداد ان هي تجمع وبس عندها استعداد ان هي تذاكر بس لما الورق يجي مفيش اي مشاكل. فانا بقول مين فيكم مستعده انها تتكلف بدرس واحد هتسمعه التسجيلين بتوعه وتخش على المنتدى لو كان الاخوات منزله ابحاث تقراها، كل تركيزها هيبقى في موضوع واحد هتطلع لنا منه ورقه وش وظهر فيها اجمل الدخلات، ولو في قصه تعليق ما تفردش قوي في الكلام، يعني مش عايزين بس ايه يبقى الاستفاده ضيقه محدوده، احسن ما في الاخر تنشني لك على 2 3 كلمات لان الحجم ايه كبير. خلاص اما الرحيم سمعنا كده. فعايزين دلوقتي ان احنا هنختار هنقول تاني سريعا بس محدش يكتب اي حاجة، كل اللي سامعني بس هو اللي يكتب. خلاص سامعيني يبقى احنا دلوقتي هنقول تاني كده يا اخوات، ايوه من اول اللي جاهز ان هو يشارك يكتب اللي هو رقم 1 مثلا، اللي جاهز يعني دلوقتي مسلمة وافتخر، اللي جاهز بس اللي يكتب، محدش يكتب اكتر من مرة عشان اعد بحيث ان احنا نجمع احنا ايه نوزع على نفسنا. يبقى دلوقتي معانا انا يا رب اسجلهم كده. يبقى انا كده معايا اقول لكم اللي انا مسجله دلوقتي، اللي انا مسجلهم دلوقتي، انا يا رب، اول شهيده، المشتاقه، امال، جتو الله، سلسبيل، امت الرحيم. حد تاني كده عشان ابدا كده عشان ابدا نوزع مع بعض. انا يا رب، المشتاقه، اول شهيده، امال، جتو الله، سلسبيل، امت الرحيم ورسولي. ماشي تمام كده، انا كده معايا 8 اسماء نبدا بيهم ان شاء الله. امت الرحيم خلاص انا سجلتك كده، انا معايا 8 اسماء، امت الرحيم، سلسبيل، جثو الله، امال، اقصى، اول شهيده، ريهام، رسولي، انا يا رب، خلاص توكلنا على الله وجنتي في صدري. خلاص دلوقتي سلسبيل بتقول انا والمشتاقه هتاخدوا الاخوه، انا والمشتاق تاخد الاخوه، انا ممكن يبقى انت اول شهيده تاخد القيام. جميل، انا عايز سلسبيل والمشتاق وحد كمان، انا يا رب تاخد القران، جوتو الله اخدتها، جوتو الله اخدت القران، تاخدي رمضان ولا تشتركي معاها في القران، في مساحه انك تشتركي. خلاص تمام، يبقى انا يا رب وجوتو الله هيشتركوا مع بعض في القران. مين اللي ياخد رمضان؟ جوتو الله وانا يا رب، الاثنين كل واحده فيهم هتجهز لنا حاجه او مع بعض عن تلاوه القران. انا عايز دلوقتي رمضان رمضان مين اللي ياخده؟ مين اللي ياخد رمضان؟ أمة الرحيم وجنتي في صدري. أمة الرحيم وجنتي في صدري، مين فيكو تاخد القرآن، تاخد رمضان؟ جنتي في صدري وأمة الرحيم هتاخديه انتي؟ جوتو الله زائد انا يا رب هياخدوا تلاوة القرآن. اهم حاجة يا اخوات انا الدرس عن تلاوة القرآن ليس القرآن، فضل تلاوة القرآن. خلاص يبقى انا عانى الوقت جنتي في صدري مع سلسبيل والمشتقة، التلاتة دولت سلسبيل ومشتقة، واضيفي عليهم كمان جنتي في صدري. خلاص ايه عشان الاخوة كانت كبيرة شوية، 4 دروس الاخوة، 4 دروس، فيا دوبك التلاتة يقسموها. خلاص يبقى سلسبيل والمشتقة وجنتي في صدري الاخوة، رمضان امة الرحيم، القيام اول شهيدة، تلاوة جوتو الله وانا يا رب، الذكر امال. حد تاني عايز يشارك؟ أمة الرحيم مع رسولي ماشي في رمضان، تمام كده خلاص. يبقى كده أتمنى لو في حد يساعد أول شهيدة في القيام والذكر أمال، أمال معهاش حد وأول شهيدة معهاش حد. لا سلسبيل تخليكي تركزي في الأخوة، أنا بالنسبة لي الأخوة يعني تبقى أكتر حاجة محتاجة تركيز، عايز حد ما ياخدش حاجة، أو هما بقى يركزوا هما إن هما يحاولوا يضيفوا حد معاهم نشيط تعثر عليه. كان في كذا أخت، في أختين تانيين أنا أظن إن أنا عارف إن هما كانوا نشطاء جدا معاكم. خلاص أو في 3 4 كمان يعني كانوا نشطاء جدا. لعل تعذر ان هم يكونوا موجودين، فاتمنى من اول شهيد خلوه الله، ولو لقيته اخر سرعين حاجه يقينا اي حد بيتضاف علينا بيدينا ولو فايده متوسطه. امة الرحمن، امة الرحمن، وكان في كان في انا فاكر 3 4 اسماء. ايوه الولاد علي كانت نشطه جدا في البدايه. خلاص فالاسماء اللي زي ديت، وفي كان كام اخت تانيين على المنتدى نشطوا في الاخر. خلاص دخلوهم معاكم، بس خلاص انا دلوقتي قدامي امة امال، الذكر جوتو الله وانا يا رب، تلاوة القرآن اول شهيدة، القيام امة الرحيم ورسولي رمضان، سلسبيل والمشتاقة، وجنتي في صدري للاخوة. تمام كده التجميعة زي ما قلت لكم، احنا كان ما بيننا الورقة اللي قلنا فيها الخطوات، تجميعة اللي جمعنا فيها الخطوات اللي قلنا فيها ان احنا هنبدأ ان احنا نختار، يبقى في سلم اللي هو قصة جميلة، ان احنا هنبدأ ان احنا يبقى في تشكيل في النهاية، تشكيل يعني ربط بمشاكل اللي احنا قلنا عليها الاقفال، ربط بمشاكل في الاخر حقيقية. القضية دي لو احنا اثرناها في حياتنا هتساعدنا فيها. يبقى سريعا كده كنا قلنا اول حاجة اختيار الموضوع، وانتم شغالين طول ما انتم ماشيين بتسكتوا بس كل مشاكل في حياتك. انا يا رب موجودة في ايه؟ في تلاوة القرآن. ايوه تلاوة القرآن، فانت ازاي تسقطي تلاوة القرآن ان فيها بركة ونور في حياتك بتحللك مشاكلك عندك. تاني حاجة انك انت تبدأي تشوفي اقوى الكلمات تختاريها تبقى محاور للكلمة، تشوفي اقوى الكلمات اللي انت وانت بتجمعي موجوده تخليها هي المحاور علشان اللي بيسمعك ما يزهقش كل شويه في موقف قوي، قصه قويه. ويبقى كده رقم 2 اللي ايه؟ قضيه القصص الواقعيه والقصص الايه؟ المؤثره اللي ممكن تشد اللي قدامك لو انت كلامك مثلا بقى هادي شويه. واهم حاجه في النهايه التشكيل اهم حاجة في النهاية، هي التشكيل، انك في الاخر بتبدأي تتكلمي معاها عن الورد، وازاي ان احنا لو ثبتنا ورد ممكن نتشجع، وازاي انك ممكن تعملي مع صحبات الجروب على الواتس وتتذكروا مع بعض ان كنتوا تقولوا الورد كل يوم وتذكروا اللي بتنسى وتشجعوا بعض وتعملوا. انا يعني انا اقول لكم على حاجة، انا معايا 2 اصحابي وعاملين جروب واتس واحنا الـ3، وعاملين متابعة بنتابع بعض في الورد وقيام الليل كام حاجة كده، ومتفقين اللي هيخسر فينا هيعزم الـ3 على اللي يعني اللي مش هيختم احنا عاملين الورد بتاعنا نص جزء، فاتفقنا اللي واحد فينا بيجمع الدرجات. يعني هو حتى كان عمل الدرجات الايام اللي فاتت ديت، وللاسف انا كنت ناقص عنهم، كنت انا جايب 54 من 60 وواحد 57 وواحد جايب الفول مارك، فقالوا لي كده انت خطر انك انت، لا احنا متفقين اللي هيبقى اقل واحد هيعزمنا على عند المحمدي، خلاص مطعم عندنا في المنصوره اللي بيعزم فيه حد يعني بيخلص له مرتب الشهر، فيعني ايه بنشجع بعض. انا من ساعتها من يومها من بعد ما عرفت ان فيها 200 و 300 جنيه ولا حاجه عزومه وانا مظبط نفسي، فهي يعني ايه يعني انك كل فتره، انا ما بعملش كده على طول، ولكن انا قلت اعملها الشهرين دولت بحيث ان انا اشجع نفسي اقفل ختمه تانية عشان خاطر ايه اللي بيدوق طعم الانجاز، اللي بيدوق طعم النجاح بيتشجع ان هو يكمل. متعتك وانت بتقرأي في جزء عامة في ختمة خارج رمضان متعة لا يتخيلها حد، بتبقي يعني بتبقي اخر يوم ما تبقيش عايزة تقري نص جزء، جزء عامة ده بتاخديه كله في مرة واحدة، من شوقك انك توصلي للحظة الختام، من شوقك انك انت تستمتعي بلذة النجاح، وبالذات لما يكون مشهد كتير قوي من الناس بتسقط فيه انها تختم القرآن مرة من رمضان الى رمضان، كل الختمات بتبقى متركزة في رمضان. فشجعوا بعض، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجي في صلاة الفجر ويسأل على الصحابة، فاحنا بنتذكر مع بعض، مش لازم يبقى ده ديداننا على طول، ولكن كل فترة كده عارفة اللي هو ايه، كأنه واحد مثلا دخله الشهري 100,000 جنيه، فلأنه خايف ان هو ما يجمعوش كامل فيقول لك ايه انا هركز في 10 ايام ان انا، او مثلا واحد عليه 100,000 جنيه في السنة بيقول لك انا هعمل بيهم جمعية خلاص، ليه؟ عشان اجبر نفسي ان انا ادفع كل شهر وهكذا. فانت كل فتره بس بتضغطي على نفسك وتعملي كده مجموعه ناس تشجعك علشان ايه ما تناميش، تقومي ايه شده حيلك وبعد كده تنطلقي لوحدك في نوع من انواع الايه يعني ايه يعني، طبعا اي عمل سر ليه افضليه عن عمل العلن، ولكن بنخلينا شهرين كده في السر وثلاث اشهر في العلن خلاص، او العكس، بحيث ان انت تشجعي نفسك. والله إن شاء الله إن شاء الله هنحاول نكلم، أبقى معاه في حاجات على الفيس أو حاجات يعني فيها تفاعليات بصورة أكتر أسبوعية، وأنتوا طبعا أولى الناس بإن إحنا نتفاعل معاكم، ولكن هي يعني إيه مشكلة الوقت بس وضيق الوقت في إن إحنا نبقى في حاجة تجمعنا متابعات. واللي بأمله من الله سبحانه وتعالى فيكم انكم تكونوا عون البنات، يعني ممكن تكونوا انتوا سبقتهم في الالتزام، بنات تكون محتاجة حد يتابعها بس في وردها. خلي بالكم الاخين اللي انا معاهم دولت انا بالنسبة لهم شيخهم، يعني الاخين اللي انا بتابع وراضي معاهم دولت انا بالنسبة لهم الشيخ، فيعني انا اول واحد مستفيد والله، يعني انا معاهم يعني انا في وسطهم، المفروض ان انا بتابعهم، مع الرغم ان انا يعني هم ما شاء الله همتهم كانت اعلى مني في اول 10 ايام، ولكن انا بستفاد لاني انا لو همتي ما جابتنيش بتكسف، يعني مش منظر ان انا ضاعت مني صلاة الفجر اول امبارح مثلا ان انا تضيع مني النهارده او بعد، يعني ايه عارف ده الواحد ايه يعني، تقولي ده اخلاص ومش اخلاص، هقول يعني هو فيها ايه لما انا استعين بالله ان انا يعني ربنا ياما لما يسالني عن كده هقول له يا رب يعني استعنت بدي على اني ارضيك، ليه نعتبرها ان هي عدم اخلاص او عدم متابعه في العمل ان هو يكون لله. فعشان كده بقول لكم ان شاء الله ربنا ييسر وانتوا يكون من وراكم خير، يعني انا اللي بحلم بيه انكم تبداوا تعملوا ما بينكم 4 5 وتجيبوا صح صحباتكم اللي مش ملتزمات وتعمل لهم مثلا على جروب واتس متابعه في الصلوات فينا، وكل واحدة فيكم يلا يا بنات اللي تصلي تعمل وتعملوا جدول ما بينكم، وكل يوم بالليل تنزلوا أخدتوا كام من 10. وهقول لكم على فكرة بصوا جميلة جدا جدا جدا، أنا عاملها دلوقتي مع أصحابي، ويعني بصوا كانت فيها قمة المنافسة. عاملين إيه بقى؟ عاملين فرق، عاملين في جروب واتس ما بيننا ودكتور حازم داخل في فريق فرق، واحنا كل 4 مع بعض، وبنبدأ ان احنا الـ4 درجاتهم تتجمع على بعض في الورد. يعني انا مدخل نفسي في الاوراد بالذات في كذا مجموعة، بحيث ان انا ايه ضغط عليا من كذا اتجاه، فالفريق كله بيخسر وبيكسب تبعنا. فالنهاردة حتى الاخ اللي معايا في الفريق بتاعي قال لي فلان ما ينفعش كده بيخسرنا كل مرة. فانا قلت له روح بلغه، قول له احمد سعد بيقول لك لو انت هتضيع حلاوة المنافسة مننا اخرج من المجموعة بتاعتنا، انا عايز اعيش روح المنافسة. يعني قلت له انا بقول وردي الحمد لله في اماكن تانية، ولكن عاجبني معاكم ان انتوا في روح منافسة، احنا 4 وبنشجع بعض ويلا يا جماعة. وعايزين النهاردة ان اول 4 بيتمموا ان هم خلصوا خلاص. فهي فكرة الاوراد متابعتها مش من، يعني ما كانتش من السنة او ما هياش ملناش فيها مستند، ولكن احنا بنعملها من باب وتعاونوا على البر والتقوى، يعني ما تبقاش اساس طول العمر خلاص. ما هو بقى بيخش في مجموعة تانية، ما هو يعني ايه كل اللي وسيبنا يومين ثلاثة وبعد كده رحنا صالحناه، ولكن هي روح المنافسة. هتقولي لي طب ايه علاقة ده كله من شوية في قضية البنات؟ هقول لك يعني لو مثلا امال وسلسبيل معاهم 3 بنات مش ملتزمين، وامال الرحيم وجنتي في صدري معاهم 3 بنات مش ملتزمين، شهيده معاهم 3 بنات مش ملتزمين، و4 فرق، وبنتوا تعملوا تقولوا بقى بصوا يا بني على مدار شهر في اخر الشهر مثلا نتجمع كلنا مثلا ناكل مع بعض نتغدى، واللي هيعزمنا هم الفريق ايه الفريقين الخسرانين. فامال وسلسبيل بصوره غير مباشره هتبدا تشجع البنات، يلا يا بنات احنا، بس انا اللي احبه في جو متابعه الغير ملتزمين مش متابعه الورد، لا متابعه الصلاه في وقتها، تدوا كده مساحة نص ساعة بعد كل صلاة. مركزين معايا يا بنات؟ نص ساعة بعد كل صلاة، تقولوا أذان العصر بيبدأ من 3، من 3 ل 3 ونص، من 3 ل 3 ونص ده اللي هتكتب فيه الحمد لله، يبقى كده خلاص. إلا 3 ونص و5 ده كده خلاص ضاعت منها النقطة. معايا كده؟ فيبقى أنتوا شجعتهم على الصلاة. شجعتهم على الصلاة. عارفين ليه انتوا محتاجين يعني كل الناس عايزه تتشجع على الصلاه وعلى العباده؟ عارفين ايه السر ان البنات، ايه السر ان البنات لابسه لبس ضيق او البنات متبرجه؟ حد عنده حديث يفصل لنا الازمه الحقيقيه وراء ان البنت اللي هي مسلمه لابسه بنطلون ضيق جدا عليها وبادي ضيق ومسايبه شعرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ادانا حديث يخلينا نعرف بالظبط المشكله نابعه منين، عشان لما نعالجها نقدر نصلحها. حد يقدر بحديث؟ لا بصوا اقول لكم على حاجه، انا عايزين دلوقتي مش بنتكلم بنفسيه تقييمهم هم وحشين ولا حلوين، احنا دلوقتي ناس يعني المفروض يبقى اسمنا واحنا بنتكلم دلوقتي حمامات سلام، يبقى احنا رسل رحمه بالدين للناس، فمش هنقدر نقول اهل نار ولا منافقات ولا الكلام ده خالص. احنا دلوقتي بنتعامل بنفسيه احتواء رهيبه، بنفسيه قدامنا ينطبق عليه النفاق، وبنعطيه الامل انهم اهل الفردوس. ان انت انسانه فيكي، انت اللي زيك ايام النبي صلى الله عليه وسلم في لحظه اخذت قرار بقت من كبار الصحابيات. معانا؟ عشان كده اقول لكم انا على طول قصدي النبي صلى الله عليه وسلم قال الحنابس الضيقه دي مش بنت قليله الادب، مش بنت ليها اغراض وحشه، دي خلي بالك مؤدبه جدا جدا جدا. انا كنت ثانويه عامه امريكيه، وكان معانا بنات في 2004 يعني في عز مكان، يعني ما كانش لسه الوضع اللي احنا فيه ده، بنات كانت في قمة التبرج، في قمة التبرج، في حين ان انا كنت انا واحد تاني، الاتنين بس الملتحين في كل الايه الامريكان. فبمجرد 4 5 شهور وبدأوا ياخدوا بالهم مني، وكان تيجي بنات تسلم عليا اقوم ضاحك اقول لهم والله اصل انا ما بسلمش، مش فاهمين. وبعد كده بشويه بدات ان انا ايه اتكلم مع ايه مع اللي حواليا، واهزر مع الولاد وكلام من ده، وابن عمتي كان معايا فيقول لي يعني هم مستغربين يعني ايه هو ما بيتكلمش معانا قفل ولا بس بيضحك معاكوا وبيهزر. شويه الاقي اصحابي كلهم جايين عايزين نصلي، الاقي عاملين حفله تعالى اقرا لنا قران، الاقي مره بشد مع ولد صوفي، هو صوفي بس كان بيشرب مخدرات يعني اللي هو ايه يعني ايه هو ما بيحبش الالتزام والكلام من ده، وايه واصحابه بقى التانيين داخلين يتريقوا، لقيت بنت في قمه الاقدام اطلق لحيته وقصر هدومه، وكان ساعتها مؤدب وكان ساعتها طيب جدا وكان ساعتها بيسمع كلام بابا وماما، واللي انتوا بتعملوه هو الغلط. فالازمه عند البنت دي في تبرجها الشديد ما كانش ان هي اخلاقياتها ايه، هي انها وعبادات تقدر ترفع منسوب الحياء عندها. نزل معاه الحياء، هتقولي يعني ملخص كلامك عايز ايه مننا؟ هقول لك يعني مع اللي انا طالبه منك انك انت لو داخله تكلمي واحد عن واحده عن ربنا ما تقوليلهاش، ما تقولي غيري هدومك اللي انت لابساها والبسي عبايه او اسدال او نقاب، غلط. هي منزوعه الاراده دلوقتي يا اختي، هي واحده ما عندهاش اي طاقه ان هي ترفع منسوب الحياء، لان منسوب الحياء لا يرفعه الا منسوب الايمان. خلاص بسيطه، ارفعي لها منسوب الايمان يطلع عندها الحياء. وصلت كده المعلومه؟ يبقى انت دلوقتي محتاجين ايه؟ لو انتوا عايزين تشتغلوا في الدعوه، 2 منكم يجيبوا 4 منكم يعملوا جروب واتس، وكل واحده فيكم تضيف 3 من صحبتها او 2 من صحبتها، وتعملوا 3 فرق. وتقولوا يلا كام ساعه بعد كل اذان، او خلوها برضو عشان بحبحوها في الاول 40 دقيقه عشان يبقى المستوى الثاني الشهر اللي بعد نص ساعه. 40 دقيقة بعد كل اذان، وهنعمل بقى واحدة فيكم تكون نشيطة بقى تجمع كل يوم. فريق امان وخانة كده، سبب الخسارة كانت مين؟ سبب الخسارة صارت فريق مثلا امة الرحيم. هي برضو امة الرحيم مثلا ومعاها 3 تانيين، يبقى كده 4 في 5 صلوات ب 20، يبقى كده 17 من 20. سبب الخسارة درجتين من هالة ودرجة من اي من ايمان كده. فتبدأ ان ايه جو المنافسة، وتتصلي بقى بيها تقول لها يلا بقى يا فلانة بقى عايزين نشد حيلنا المرة الجاية، عايزين بقى بكرة وبعده، انا معيش فلوس ندبس ونعزمهم. جو دين، ناس فاهمة دين، ناس فاهمة ان الموضوع مش موضوع نقاب، مش موضوع اسدال ولا خمار، ده الموضوع موضوع منسوب ايمان نزل. هتقولي يعني قصدك ايه؟ هقول لي يعني قصدي ان الاخت المنقبه اللي بتبين ايديها، الاخت المنقبه اللي بتظبط بودره على عينيها وتعمل حواجبها بالكحل وتلبس لبس ملفت وبترتر وحاجات لميع، دي متبرجه لان ايمانها نزل. يعني قضيه التبرج زي ما احنا اتفقنا، منقبه متبرجه ومتبرجه وسافره متبرجه. سافره يعني ايه؟ يعني سافرة عن لبسها. خلاص، فالرابط ما بينهم كلهم يا بنات قلنا ايه؟ منسوب الايمان. يبقى انت لما تحس ان انت نفسك بتراودك انك انت تظبطي في لبسك، ومش عارف تختاري قماشه تكون لامعه شويه، تكوني تعملي على ايديك مش عارف ايه، تعملي على وشك ايه، في نقابك تغيريه، ترفعي الطرحه تنزليها، تعرفي ان في خلل عندك في ايه؟ في مستوى الايمان. منسوب الايمان بيرفع بايه؟ بيطلع بايه؟ بيطلع بانك تشتغلي في الدعوه، بيطلع بانك طبعا تركزي على عباداتك جدا، الصلاه في وقتها، اذكارك، تلاوتك لورد القران تخليها بس ايه؟ اكثر خشوعا واكثر يعني ايه؟ استمتاعا. خلاص كفايه كده بقى عشان ما نطولش. يبقى كده ان شاء الله احنا معانا 6 مواضيع هاخدهم ان شاء الله من 6 اخوات. اختاروا بقى يلا الميعاد اللي هنتقابل فيه المره الجايه علشان نستلم الورقه ديت. واتمنى اللي عايز اي نصيحه على المنتدى اول باول، بحيث ان احنا يوم ما هنتقابل في المره الجايه نكون كل حاجه متجمعه. ما احنا هم 5 بس ايه، خلاص ما هم 5 صح، الاخوه احنا خلينا فيها سلسبيل ومشتقه وجنتي في صدري. لا براحتكم، احنا الامتحان انت عارفين اصلا امتحاننا امتى؟ امتحاننا تمانية حداشر، خلاص يعني لسه بدري، انا مش مستعجل، احنا لسه لنا على الامتحان 18 يوم. انا رأيي بقى انكم تسلموني الورق بدري، خلاص تسلموني الورقة بدري، يعني النهارده الخميس، يبقى الجمعة اللي بعد الجاية مثلا، مش بكرة لا اللي بعديها، خليها معلش الخميس اللي بعد الجاي. لا الخميس مش مناسبني، انا والله قاعد دلوقتي، انا قاعد دلوقتي وعندي ميعاد مهم جدا. الجمعة خلوها السبت، خلوها السبت اللي بعد الجاي، خلوها السبت اللي بعد الجاي، لان الجمعة بيبقى يعني عندي حاجات ثابتة فيه، مش هعرف ان انا ادخل فيها ميعاد. يبقى السبت اللي بعد القادم، حاولوا بقى على يوم الثلاثاء او الاربع الاسبوع الجاي تسلموني الايه الورق، بحيث ان انا افضل ان انا اراجعه وابص فيه واطلب تعديلات فيه وتعديلات يوم السبت، بحيث ان احنا على ايه نص الاسبوع اللي بعد الجاي نكون ايه الورق جاهز، وانا معتمده بالنسبه لكم ان ده ان شاء الله مادتكم في الامتحان، وان شاء الله زي ما قلت لكم وعد ان ان شاء الله يعني تبقى ايه الماده مش فيش فيها اي قلق خالص، وكله هيخش وهو كل المطلوب منه 5 ساعات مذاكرة فقط ليس أكثر إن شاء الله، 5 ساعات تقعديهم على المكتب، ورقة وقلم، قافلة موبايلك، قافلة الأوضة، ماسكة كده إيه مصحفك، بتراجعي على الآيات، بتقرأي الآيات وبتحفظيها مع الأحاديث، إن شاء الله هتلاقي نفسك 5 ساعات خلصتي كل الإيه الدروس إن شاء الله. خلاص تمام كده، تأمروا بحاجة؟ في حد عايز يسأل على حاجة؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أنا على المنتدى بفتحه كل يوم يومين كده، ببص عليه لو حد عايز أسئلة أنا جاهز إن شاء الله. اتفضل اتفضل. تمام، بالنسبة للذكر أخذ الحلقتين 3 و4، هيك في الحلقة الثالثة ذكرت 5 أحاديث بيدوروا حول لا إله إلا. أيوة، ما احنا قلنا الذكر، فضل الذكر كان جزء، وفضل قلنا نختار من الأذكار ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله حمده عشان قدير. الذكر ده فيه 10 أحاديث صحيحة، كانت كل أخت تذكر قفل ومفتاح وكده، وجمعنا أكثر من 5 أحاديث و5 آيات، فكده السؤال الأول انتهى أمره. لكن في سؤال الحلقة قلت هيجيب موضوع ونتكلم عنه، لو فرضنا حاجة جبت عن الذكر، هل اختار ذكر واحد اشكل حواليه المفاتيح؟ هل انا مطالبة اكتب كلمة 10 دقائق عن الذكر اللي حضرت ذكره، ولا اجيب غيره؟ لا، انا اللي طالبه منكم فضل الذكر بصورة عامة، وده ما فيش فيه احاديث كتير قوي، احنا ذكرنا اغلبها كلها، وفضل ده الذكر بصورة عامة، و التشكيل هيبقى على ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، يبقى في كلام بصيغة عامة عن الذكر زائد فضائل برضه الذكر بتاع لا اله الا الله. بس لما هتشكلي، مش هنشكل يعني، انت ما ينفعش تشكلي حد على قضية الذكر، قضية الذكر دي قضية واسعة جدا، فبتشكلي على ذكر معين عشان خلاص هو خرج من القاعدة بتاعتك ان الذكر مهم عامة، واختار منه ذكر كذا عشان يركز فيه. تمام؟ خلاص كده، في حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال تاني؟ تمام، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال تاني؟ صحيح، معلش ما قريتوش، صحيح عندي، هل حضرتك نخليها ذكر 3 أحاديث و3 آيات؟ لا طبعا خلوها 5 و5 أو 6 و6، بحيث إن أنا برضو يبقى عندي فرصة إن أنا لو حبيت أي حديث يبقى في مجال او متسع، انا ممكن يعني ممكن انا محتاج كله يكتب لي 6 و6، ولكن في الامتحان اختاري 3، خلاص في الامتحان يكفي 3 و3 بس، خلاص. وطبعا يعني في ايات واحاديث هركز عليها انها ما ينفعش تتعديها، يعني مش 3 و3 تجيبي اي 3، لا اقول لك مثلا حديث ده وحديث ده لازم يتحفظوا، لان فيهم معظم الايه الاسقاطات اللي احنا محتاجينها. ف وانت بتجيبوا الادله يعني 6 ادله ولا حاجه، بحيث ان احنا نختار الاهم فالاهم فالاهم من حيث نظرتنا للتشكيل اللي احنا هنشكل عليه. التشكيل ده هو اساس كل حاجه، انت عارفين بالظبط اللي هو ايه، اللي هو قرأ كتاب كيف تصعد الطائرة، كيف تطير الطائرة، ونسي يذاكر كتاب كيف تهبط. فيعني قالوا له يلا ننزل، قال لهم والله ما ذاكرتوش يعني. فهو يعني استفاد ان انت فتحتي الجرح وما خيطيهوش. فالتشكيل دوت هو الايه، تقفيل على نظافة بحيث ان اللي قدامك ينطلق وهو عارف خط سيره. خلاص يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.